كان ما تعرفون الميزة والطرف في هذا عند هذا الهج ما تعرف بدون فعل قابل للقوة وزني وزايد بالهج هناك معرفة عرفنا يعني الميزة والطرف ما فاهم؟ إذا أردت أن تدين كلمة من الكلمات العربية دينه قابل للوصول قابل الحروف الأصول الحروف الأصلية هي التي توجد وأما الحروف الزائدة ما لها حق في الميزة تكتفي بنفسك هذا ما نقول للمالك يظن فعل قابل للوصول سيدة قابل للوصول قابل للوصول حروف الأصلية يظن من دار التانتزن الكلمة يظن فعل بما تدمرته كلمات كلمة فعل وهو الفاء والعين بالله ضرب وفعل لأن الحروف هذا كلها كلمة واما ضارب يكون فاعل فاعل اليس هذا زايد ما له ما له حظ هذا معنى قبل ابن مالك يدين من فعل القدر واذا بقي الاصل حسب مصري بعدما خابت الحروف حروف العليا فعل بالحروف الاصليه ما بقي حرف مصري ماذا تفعل؟ ضاعف اللام اذا اصل بقي ضاعف اللام اذا اصل زائد بنفس الاسم وزائد بنفس الاسم لا حسن ابدا ما يتصل بالاصل القاعد ضاعف القاعد هذا خلق من ضاعف اذا الكلمة بالقاف باللام وضحي حرف الأصل ماذا تفعل؟ زعفر هذا فعل لون أعلن لازم تضاعف اللام هذا معنى مضاعف اللام إذا أكلم بخير ترى زعفر وضحي فستقي فستقي فعل لي فعل لي زعفر فعل لي قال الشارح رحمه الله إذا أريد وزن الكلمة قوبل خطوطها بالفاء والعين واللام ويقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام إن بقي بعد هذه الثلاثة الأصول أصل عبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعل له وما وزن فسؤلل وتكرر اللام على حسب الوصول وان كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظ قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل جوعل وما وزن مستفعل فقل مستفعل هذا اذا لم يكن زائد ذات حرف اصلي اما اذا كان تكرر الحرف الاصلي فله وزن مالي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي هو المراد بقوله وإن يكن جائزا ضعف أصلي اجعله في الوزن المالي مثلا كرم وين الحرف الزايد راس في كرم بل اتره كروما بلا الان اذا اردت ميزانه ماذا تفعل تكرر العين لان الحرف هذا اصل يوزن بما وزن به الحرف تعالى واضح فتقول في وزن الجودنا افعوعلا افعوعلا تعبر عن الجاري وتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قسر فعلا ووزن كرم فعلا فتعبر عن الثاني ما عبرت به عن الاول. فلا يجوز ان تعبر عن هذا الزائد باللفظ، فلا تقول في وزن زودلا اسعودلا، ولا في وزن قتلا بعتلا، ولا في وزن ثرما فعرلا. قال ابن مالك: واحكم بتأصيل حروف السين ونحوه والخلف في كلمته. لا احكم ايها المخاطب بحروف بكون حروف السين اصليه ونحوه والخلف الخلف في كلمته، لأنهم كافوا جمع ما في هذا ما في هذا مستعمل، ولذلك قالوا الله وكذلك وكذلك كفف، لأنه أو كفف ما فيها كافة مستعمل، ولذلك اختلفوا فيها. واما سيم سيم هذا اخليه كفكف، هذه ايش علاقتها بكفه؟ ما علاقه كفكف بكفه؟ بمعنى واحد يعني كفكف ما ادري والله وجه هذا خوف المراد بكفكف الذي تحكم بكون حروفها اخليه الرباع الذي تكرر الطاء والعين، ولم يكن احد المقررين صالحا للكفر. لم لا يصح ان يكتب وهذا النوع محكم على حروفه كلها بانها حروف، لان ما في حرف يعني لا صالح ليه؟ بسقوط بسقوط بخلاف كفكفه كفر ولا لم رمى ولا راء واول لما ولا واء وكفه، ولذلك اختلف العرب. فاذا صلح احد المقررين بالسقوط ففي الحكم عليه في زياده خلاف، وذلك نحن لم يرمى أمره باللملم وكفتيه أمره بالكفتيه، فاللام الثانية هنا والكاف الثاني صالحان للكفتيه، ولذلك اختلف بدليل صحة لما وقف، واختلف اللات واختلف العرب فيها، وقيل نعم هما مادتان وليس صحة بالكفتيه، وهناك تكون كلها ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائده وقدر كاف، وقيل هما بدلان من حد مباح، والاصل لا مما لا لا مما لا مما لا وكف وكف وكف، ثم ابدلت اللام هذا والكاف هذا لا أحد المباعثين، لا ممكن لمم وكاف في كفة، وأما يمكن هذا أخلاف لأن ليست حروف هذا يعني يعني يخلق بالكفة. نعم أولا لأن سلس الاسم وليس الكاف. لا لا لا لا لا بخلاف كفة حتى لازم تكتب كفكف وقلقلة. أي الآن إيش؟ فعل لا المراد الرباعي الذي تكررت باؤه وعينه ولم يكن احد المقررين صالحا للسكون، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها لانها اصول، إلا صالح أحد المكررين المشركون للحكم عليه بالزيادة الخلاف. وذلك نحو زمن أمر من لملمة وكسب أمر من كسبة. اللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسكون بدليل صحة لما وكسبة. فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كسبة من كسبة ولا لملمة من لملمة. فلا تكون اللام والكاف زائدتين. وقيل اللام زائدة وكذا الكاف. وقيل هما بدلان من حرف مضاعف. والأصل لمم وكفف. ثم أبدل من أحد المضاعفين لام لمم وكاف لكفف. قال ابن مالك رحمه الله فاجد أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميت. صاحب صاحب زائد بغير ميت. ثالث أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميت. أي تجيب إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الحرف أصلي بدأ إيه؟ ولا زال انظروا إليه أليس إذا كان أليس صاحب أكثر من حرفين من أخرين تعرفوا أنهم كان مثل صاحب أليس صاحب هذا زال ظلمة زال عن الثلاثة. لا كلام فاضي ظلمة ليش اللي لك على أنها زال زايد عن أصول يا شيخ صاحب الثلاثة لأنه صاحب أكثر من حرفين فهو إيه صار ها والباء هذا مثل ايه فا وحا وضع هذا عرفنا انه زاد. وكذلك يا هي رسمي عرفنا ان الياء هذا زايد لانها صاحبته التنمس ثلاثة ساعات. وكذلك كذا هذا معنى قصد الواضح صاحب أكثر من حرفين قصد يمكن صاحب أكثر من حرفين لا تكون أصلية في الأسماء قلنا اسم يا شيخ يكون صيغة أصلي إذا قلنا هذا اسم أمان ومصدر بس لكن هو أمين الفعل مصدر يحتمل زائد يحتمل أصلي إذا كنا نظرنا للفعل قاعدة صرفية أن المبدل عن الأصل إيه لو قلت قاء قضاة مثلا صحيح قال أيوة أما أمان هذا أصلي وكذلك أمان هذا زائد مما أقول هذا أكله أصلية لأن أصلهم وهم إذن على الياء حتى الباب بعد الياء على مثل شعار حتى في الميبا الأنفاق دارهم كما نعم إنهم مقلب عن دورهم لكن غير المنقلب يعني ما تكون أصلية يعني أصلية ليس منقلب أحد خلق ما يبال يعني منقلب أحد يقول حتى المحذوف لعلة تصرفية كلمة موجودة يا شيخ فضلا عن يكون منقلب إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضب فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل فإلى وإما بدل من أصل فقال وبال. قال ابن مالك رحمه الله قال لك إما أصل فإلى بمن إحنا ما نتكلم عن الأسماء هم يقولون ما تكون الألف أصلية في الأسماء في الأسماء عطف الدرس تكون أصلية فإلى أو أصلية هذا وليأتنا والواو إن لم يقع كما هما يهل ووعى وليأتنا إذا فاحدت إلا هذا الكلام الحكيم فهو أزال مثل صيرف صيرف والواو كذلك إذا فاحدت فاحدت الكلام الحكيم فهو أزال مثل صوتك وجوهر ما فهمتم هذا إن لم يقع بشخص لا يقع الواو هذا ولا يا هذا في أول الكلمة مثل يقلق مكرر يقلق لعادة هذا كلمة رابعة وضعضع كمان وقعت الواو مكرر في أول الكلمة خبط أمثل أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف فقول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثلاثين المكرر فالأول كصيح رسل ويعمل وجمهر وعلم يعملون يعمل يعملون هذا لا لا هذا دائم شيخ قلت أن لازم تكون إذا وقع في أول الكلمة كأننا فهمنا منك ولم تكن مكرر إذا اشترطت يعني شرط أنه لا تقع في أول الكلمة هذا سمعت منك لا بسبب لا تقع في أول الكلمة فين هذا الشرط هذا؟ ها؟ لا وهي مكررة بس يعني مؤمن إذا وقعت في أول الكلمة وهو مكرر يخالف الله أكثرية هذا معنى الاستثناء هذا الذي قال لك اليوم إن لم يقع لا والله لكن يقلق هذا مكرر وقعت في أول الكلمة وهو يحفظ جوهر لا جوهر بالنسبة للواو ما هو مكرر كل هذا ويعمل ويعمل كما قال لأن هذا وقعت في أول الكلمة غير مكرر ما هو ذي يقلق الثاني ووعوع لطائر اللي مثلا ووعوعة مصدر وعوعة إلى صوت الياء والواو من أول زائدتان الثاني أصليتان قال ابن مالك رحمه الله وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تصيلها في الحق وكذلك الهمزة هذا الآن عرفنا أحد الياء والواو وألف وعلامة قولهما قول هذه الحروف الثالثة نعم يعني وكذلك همز يكون هو كان إذا كان مع ثلاثة حروف كبيرة مثل أكرم أحضر أحمر هذا لا الهمزة هذا كان لأنه كان مع ثلاثة حروف كبيرة وكذلك مين مثل مكرم مستفعلهم مستخرجهم هذا علم ها سبق الهمزة هذا والميم ثلاثة ثلاثة أحرف تأصيلها تحقق كونها أصل تحقق أمس أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول على ثلاثة أحرف الأصول أحمد ومسلم إن سبق أصلين حكم بأصالتهما بعيد ومهد ديني قال ابن مالك رحمه الله كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظهما رجل لفظها رجل لفظها رجل لفظها رجل وذاك همز الحمزة إذا كانت لا تنتبه وكان بعد أليف إنسان أليف هذا لفظوها رادف أكثر من حرفين أقلين تحكم عليه تحكم بالحمزة هذا على الزيادة على أنه ذات مثل أمراء الحمزة هذا نحكم عليه لأنه لأنها قياس الكلمة وبعد أليف كمان صاحب أليف هذا يبدو هاي صاحب أكثر من حسن يخليه وهو حا ومن وراء وكذلك عاشوراء أمسك أي كذلك يحكم على الهمزة بزيادة الزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين كفي الحمراء وعاشوراء وقاصعاء. إن تقدم الألف حرفان حرفان فالهمزة غير زائدة نحو سكاء ورداء. فالهمزة في الأول سكاء من الكسوة وش عيش بعدها بداء بداء ونصف يوم بداء بداء بداء بداء بداء بداء طالب عن الياء لا ليس ما سنة على الجمع او المصدر على الجمع يا شيخ مثل ما قال ارضي يا كيف على اصبت انت او المصدر او التكسير او التكسير والتصغير يرد ما الشيء الى اصول يا شيخ اذا قلنا ارضي وكذلك التصغير نعم كذلك يا بناء أمنية الهمزة في الأول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كما ودا والنون في الآخر كالهمز وفي تحويل غضنفر أصالة الكتب والنون إذا كانت نون هذا في آخر الكلمة وكانت بعد أليف الزاي صاحب السلام الحصيب مثل إطمان نعرف نحكم على نون هذا من هذا وعادة عارف كون عدم كل كون عدم الأمر كون عدم الأمر وش عارف أنت أشوف العلامة في الشمال يتقدم الحبل النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو زعفران وسكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وجمال ويختم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين فبعدها حرفان كغبنطة وأما ريف يختم عليه بالزيادة وأما ألف لا إذا قاعدت ثلاثة أليس في مكان ما هو؟ سبق حرفين فقط والنون وقع في آخر الكلمة أين تخلوه مكان؟ ليس تحكم على النون بالزيادة؟ لأنه لم يتقدم أكثر من حرفين وقعت بعد ألفين لم يتقدم الألف أكثر من حرفين وقعت بعد قبل النون هي النون أيضا أصلية لأنه وقعت بعد ألفين في آخرا بعد ألفين لم يتقدم مكانه لا لأنه هو أمكن إذا أنه الجمع أمكن إذا هل حزبت ألف أمكنة لا لكن على حسب الواقع يا شيخ تمتدي هي عجيبه تمتدى أنا ما أعرف هات أتلقى أي طيب يا شيخ أيضا سبقها حرفان فقط إذا أنت تكون أصلية أيضا نفس الشيء أم فأين تأخذت أمكنة هذا الجمع هذا الشيخ ولو كانت الجمع أمكن أمكن إيش اللي سقط الألف يعني قصدك وفي أماكن أيضا ممكن تجمع على أمكن وأماكن جزء ممكن جمعين لها هذا ما كان ولكن بمعنى مختلفة هذا مكان هذا يقول له سري هذا أليف هذا النون هذا النون سري قدمها أكثر من حرفين همزة والميم والكاف قدمها أكثر من حرفين كان أيوة على أمكنة أمكنة أصلية كما قلنا أمكنة اسمع هذه مشكلة الشيخ ليش ما نقول على المكان بنفسه يعني ليش ننظر للجمع قلت دون هذا جاي أبوك جاي هذا إذا وقعت هذا أبوك حتى الألف زائدة حتى الألف ليست زائدة قدم حرفين هذه القاعدة هنا الألف أيضا أصلية مكان مكان مكان هذا وقعت صعد أليف الزائد وهم مكان فإن المطلق هي ثلاثة منها هي أصلية ها مكان اسمون هذا ما تبقى عليها أليف هذا زائد فإن أصلية ها نعم هنا لأن أليف هذا ما تبقى عليه أصلية قصدك يا شيخ يعني لأنه لم يسبق ثلاثة إذا قلنا إذا سبق أكثر من حرفين تكون زائدة أما حرفين تكون أصلية هذه القاعدة الآن في النون وفي الألف وفي الألف أيضا لا أبدا الألف هذا الزائدة فإن تقدم الألف حرفان لا لا يسبق يتكلم لك على نون على النون يسبق أنت تبغي بس لا لا ليس الجبال لا هي الجبال جميلها مصيحة نون هنا هنا الآن ألف الألف داي دا لا يعني داي لا ألف هو داي في مكان أصلية أصلية الآن زائدة ألف إذا صاحبت أكثر من ثلاثة أصول ثلاثة أصول مكانها ثلاثة أصول ثاني اللان وهما ايه ما صاحبت اكثر من ثلاث اكثر من اصلين ثلاثة اصول وكذلك الزمان الدينينة اليس زمان دايدة والنون هناك ما نقول اصلية ها لانها ما وقعت ما وقعت بعد اليس عاد يكون زايدة هذا ايفاء وليس ايفاء يساوي هذا دحفر هذا هذه زائدة لأنها وقعت بعد أليف تقدم أكثر هذا من زمان ألف نحن نبغى نعلمكم هذا من الصورة نبغون الجزء نعم دال ما كان هذا زمان من زمن من زمن أليف ما كان زائد نعم ولذلك مع حرفين نصرية مع ثلاثة هنا زائدة هنا أيوة نعم أيوة نعم زائدة أنتم قلت لكم هذا أنا شفنا في الجمع أنتم من مكانها وكذلك أجمل وجدت من زمان نحن والزمن كمان أيوة نعم نعم يا شيخ أمشي فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية مكان وجمال نون هذا يتكلم لك هذا يتكلم لك على نون مكان نونها أصلية وجمال نونها مكسورة أمام كله. يقسم أيضا على النون الزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان من غضان خط. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. وكذلك التاء الثاني زائد أن تكون زائد لا تكون إلا زائد. وكذلك التاء المضارعة تقوم زائد ونحو الاستفعال ومن في المقر. والمطاوعة أو المطاوعة تعدى أو المطاوعة تعلم علمه فتعلم أحرجته فتحرجه. إزاد الشاوي إزاد الشاوي إذا كانت في التأنيث القائمة وللمضارعة نحو أنت تفعل أو استفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة تفعل نحو علمته فتعلم أو فعلنا فتدحرج. والهاء وقفا كلمة ولم ترى وكذلك الهاء إشارة مشتهرة وقفا كلمة هذا ذلك ولم ترى واللام إشارة مشتهرة هذا حروف زيادة مكتوب هذا في الدنيا مجموعة زاد الهاء في الوقف نحو الإمة ولم ترى قد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة وهو ما الاستفهامية